بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والسداد فيما نحن بصدده، فهو افتتاح الدرس الأسبوعي كل ثلاثاء بمشيئة الله تعالى في شرح كتابين. الأول كتاب عمدة الأحكام، والثاني كتاب التوحيد. إن شاء الله تعالى ستكون طريقة الشرح في هذه الدروس مقسمة، أو الزمن سيكون مقسما بين الكتابين. فنبدأ بكتاب البيوع من عمدة الأحكام، ثم ننتقل منه إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في سنوات مضت، قبل حوالي 7 أو 8 سنوات لعله، في كتاب العمدة، وأكملنا كتاب أو قسم المعاملات، قسم العبادات، لأن الكتاب فيه قسمان: عبادات ومعاملات. العبادات تبدأ بكتاب طهارة وكتاب الصلاة، وتمتد إلى كتاب الحج، ينتهي بكتاب الحج. هذا قسم العبادات. القسم الثاني قسم المعاملات، يبدأ بكتاب البيوع. فإن شاء الله تعالى سنحاول أن نكمل ما بدأناه من هذه الدروس، وبعض هذه الدروس قد تم حفظه وتنزيله في الموقع، قالوا كتاب الجنائز وكتاب الزكاة والحج تقريبا، لكن بقية المواد فقدت، لم يسجل بعضها، بعضها لم يسجل، وما سجل أكثره فقد. سنحاول إن شاء الله في هذا القسم الثاني أن نوثق ونسجل هذه الدروس ونحفظها في الموقع. لذلك كل ما كان هناك تسجيل احتياطي أفضل، نسجل إن شاء الله بالصوت، هذا هو التسجيل الأساسي، وما عدا ذلك احتياطا. كتاب البيوع هو بداية القسم الثاني من كتاب عمدة الأحكام. كتاب العمدة معروف هو عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله. والبيوع جمع بيع، والبيع مبادلة مال بمال على وجه التأبيد غير ربا ولا قرض. والبيع لغة اشتق من الباع، اشتق من الباع، والباع هو ما بين اليدين ممدودتين يمين وشمالا. إذا مددت يدك جهة اليمين إلى منتهاها والشمال إلى منتهاها، ما بين اليدين يسمى باعا، ما بين نهاية يدك اليمنى ممدودة إلى نهاية اليد اليسرى، فيشمل الكف والذراع الأيمن والعضد والصدر والعضد الأيسر والذراع الأيسر والكف الأيسر، هذه المسافة تسمى باعا. فسمي البيع بيعا لأن كل من الطرفين يمد يده، هذا بالعطاء وهذا بالأخذ، إذا سمي بيعا. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. وأما اصلاحا فالبيع مبادلة مال بمال على وجه التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال بمال، المال يشمل الذهب والفضة، ويشمل كذلك الأنعام تسمى مالا، من آتاهم الله مالا فلم يؤد زكاته، وتسمى كذلك الزروع أيضا مالا، كما في حديث كعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، إشارة إلى سهمي بخيبر. فيسمى الزرع مالا، ويسمى الطعام مالا، في الحديث إنه من خير أموالكم طعام، فالطعام يعتبر مالا، والزروع أموال، والذهب والفضة مال، والأنعام وما يملكه الإنسان، كل ما يملكه الإنسان يسمى مالا، سواء كان نقدا أو عينا، هذا المال. فالبيع مبادلة مال بمال. إذا كان هذا المبدل والبدل ثمنا يسمى هذا صرفا، ذهب بفضة أو فضة بذهب يسمى هذا صرفا. فالبيع نوعه ثلاثة: بيع وصرف ومقايضة. إن كان البيع ثمنا بثمن فهذا صرف، ذهب بفضة، دنانير بدراهم، هذا صرف. وإن كان سلعة بثمن فهذا البيع، تعطيه دينار ويعطيك مثلا ملابس أو ثياب، هذا البيع، السلعة بالثمن، هذا البيع المعروف. وإن كان سلعة بسلعة فهذا يسمى مقايضة، مثلا يعطي ذرة ويأخذ مثلا لحما، أو يبيع سيارة ويأخذ مكانها بيتا، هذا مقايضة، مثمن بمثمن أو سلعة بسلعة، سلعة بسلعة أو مثمن بمثمن. فالبيع هو مبادلة مال بمال على وجه التأبيد. وقول على وجه التأبيد هذا قيد احترازي عن الإجارة، فالإجارة ليست على وجه التأبيد، سندفع مال ليستأجر بيتا أو سيارة، هذه المبادلة ليست على وجه التأبيد، إذا قال تسمى بيعا تسمى إجارة. فالإجارة ليست على وجه التأبيد بل على وجه التأقيد مؤقتة. غير ربا، لأن الربا محرم وحل الله البيع وحرم الربا، فالربا وإن كان بيعا لكنه يعتبر بيعا محرما، بيعا غير شرعي، فالربا بيع محرم، بيع ليس بشرعي. ولا قرض، كذلك القرض لا يسمى بيعا لأن القرض مبني على الرفق والسعة والتفضل، فلا يسمى بيعا. لو استلف إنسان من شخص مال أخذ منه مال وارجع عليه نفس المال أو قيمته، هذا لا يسمى بيعا، إنما يسمى قرض، أخذ 10 دنانير وردها بعد شهر 10 دنانير، لا يسمى بيعا يسمى قرضا. إذن البيع هو مبادلة مال بمال على وجه التأبيد غير ربا ولا قرض، هذا البيع. والبيع بالإجماع مباح، قال تعالى وحرم الله البيع حرم الربا إذا توفر فيه شروطه التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. وللبيع صيغتان، لو صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي التي فيها الإيجاب والقبول من الطرفين البائع والمشتري، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. صيغتها أن يقول البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب 10 دراهم، هذا إيجاب، فيقول المشتري قد قبلته، هنا انعقد البيع بالصيغة القولية. الصيغة الثانية هي الصيغة الفعلية، هي الصيغة الفعلية، وهي أن ينعقد البيع بالفعل ليس بالقول من الطرفين، قد يكون القول من طرف والفعل من طرف آخر، ويسمى هذه المعاطاة. ولا 3 صور: صورة أولى أن يكون السلعة مكتوب عليها السعر، مثلا جهاز اتصال مكتوب عليه السعر 100 درهم، فيأتي المشتري فيأخذ السلعة ويأخذ السعر فيذهب إلى المحاسب فيعطيه الثمن وينصرف، ولا يقول له قبلت هذا البيع، ولا يقول له بعت كذا، بدون صيغة قولية. هذا على الصحيح، والراجح أنها منعقدة. كان بعض أهل العلم اشترط في البيع القول، النص على البيع، أن يقول قبلته ويقول بعته ويقول قبلته، لكن الراجح أن هذا البيع ينعقد بالفعل، يكون فعل من طرفين، أحيانا يكون فعل من طرف واحد، وهو أن يأتي المشتري ويأخذ السلعة، مثلا يأخذ ثوب فيقول للبائع اشتريت منك هذا الثوب دراهم ويعطيه 5 دراهم فيأخذها البائع يقبلها يقول له خير، أو يأخذها دون أن يتكلم، يأخذ الثمن بدون أن يتكلم، هنا عقد البيع. أو العكس، صورة ثالثة في المعاطاة الفعلية، أن يكون من البائع، يقول البائع اشتري مني أو ابتع مني هذا القلم بدرهم بجنيه، فيدخل المشتري يده في جيبه ويعطيه جنيها ويأخذ القلم، وإن عقد البيع ولم يتكلم معه، لم يقل له قبلت هذا القلم وبعتك وقبلت. هذه الصيغة الفعلية وبها ينعقد البيع، هذه الصيغة الفعلية البيع بها ينعقد، لأن البيع مبني على التراضي كما سيأتي في شروط البيع. البيع حتى يكون بيعا صحيحا شرعيا لا بد فيه من توفر 7 شروط، 7 شروط، 3 شروط في المتعاقدين في البيع والمشتري، و3 شروط في المباع في السلعة نفسها، 3 شروط، وشرط سابع في الثمن. 3 شروط في المتعاقدين، و3 شروط في السلعة نفسها التي هي محل البيع والتي هي مراد البيع، وشرط سابع في الثمن. قسمتها حتى تحفظ ويتسهل نبطها. الشرط الأول من الشروط الثلاثة الأولى متعلقة بالطرفين، الشرط الأول أن يكون البيع عن تراض من الطرفين، أن يكون البيع عن تراض من الطرفين. أكثر بيوع المحرمة إذا فهمنا هذه الشروط نجد أن شرطا أو أكثر من شرط قد اختل من هذه الشروط 7. البيوع المحرمة أكثرها أو غالبها قد اختل فيه 1 من هذه الشروط 7. لذلك من عرف هذه الشروط 7 يميز ما بين البيع الشرعي من البيع الغير شرعي. الشرط الأول في المتعاقدين أن يكون البيع عن تراض من الطرفين، بحيث لا يكون أحد الطرفين مكرها بغير حق، فإن أكره طرف على البيع أو على الشراء لا ينعقد البيع. مثلا إنسان أكره على أن يبيع بيته بالسلاح، هدد بأن يبيع هذا البيت، يتنازل فكتب أنه باع هذا البيت وأخذ ثمنه، لو استطاع أن يرد هذا البيع بالحاكم أو بالقوة يرده ولا شيء عليه، لأن البيع هنا لم ينعقد، بيع المكره. فإذا أكره أحد على البيع أو على أن يشتري شيئا وهو غير راغب فيه، أكره على الشراء واشتراه مكرها، فإن البيع لا ينعقد. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيشترط في البيع أن يكون عن تراض، أن يكون الطرفان راضيين. فإن أكره أحدهما أو كلاهما على البيع لا ينعقد البيع، بشرط أن يكون إكراهه بغير حق. أحيانا يكون إكراهه بحق، مثل المدين أو المعسر يكره على بيع ممتلكاته لسداد الديون، رجل أعسر في ديون فيكره على بيع ممتلكاته، يبيع البيت، يبيع السيارة، يبيع المزرعة، يبيع الذهب ما عنده، يبيعه ليسدد ما عليه من ديون. هذا إكراه، لكنه إكراه صحيح، فهنا ينعقد البيع. البيع هنا ينعقد لأنه إكراه صحيح. إذن الشرط الأول أن يكون البيع عن تراض من الطرفين، من البائع ومن المشتري. الشرط الثاني أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون العقد من مالك أو من من يقوم مقامه كالوكيل. فلو أن غير المالك باع لا يصح بيعه، لحديث لا تبع ما ليس عندك، وعن حكيم حزام أنه قال يا رسول الله إن الرجل يأتيني ليبتاع مني الشيء لا أملكه فأبيعه وليس عندي. فقال لا تبع ما ليس عندك. وهذا موجود الآن في كثير من المتاجر والبنوك، تجد البنك يبيع ما ليس عنده، أو تجد التاجر يبيع ما ليس عنده، تجد صاحب المتجر أو المغلق أو البقالة تقول عايز مثلا عايز سيخ، سيخ كم النوع المعين 4 لين 3 لين، يقول لك والله إذا ما عندك كم يجيبه لك، يجيبه لك بكذا، فيكتب ويقول نعم كويس، يكتب لا لا هذا سهل، ولا ورد مش فلان جيب سيخ، هذا البيع لا يجوز لأنه عقد البيعة والسلعة وليس في ليس مالكا، لم يكن مالكا. لكن إذا أراد أن يكون هذا عقد شرعيا أن يطلب منه توكيلا بتوفير السلعة، يقول يا أخي السلعة دي ما في لكن بنجيبها لك، نرسل نجيبها لك، يكون في حدود كده السلعة كده، ولا خلاص خلاص نجيبها، ولا ينتقل العقد من بيع إلى توكيل، بدل يبيع يكون وكله بأن يحضر له السلعة بالسعر الذي اتفق عليه، فيحضر السلعة ثم يعطيه المال فيأخذ المال ويعطيه صاحب المتجر آخر رأس مال ويأخذ ربح عنده، ينتقل من عقد من توكيل من بيع إلى توكيل. لكن لو عقد البيع لا يجوز، عايز كده يكتب 8 أصناف عنده منها 4 و4 ما عنده، هو مكتبه ويسعره ويشيل قروشه وينزل له، نزل له دي جيبه من فلان دي جيبه من فلان، هنا لا يجوز إلا إذا أخبره وأعلمه بأن هذه السلعة ليست موجودة عندي لكن سآتيك بها، فيتحول عقد من بيع إلى توكيل أو أمر بالشراء، يكون بعد يحول إلى أمر بالشراء، يقول خلاص جيبها لي جيبها لي وصرف جيبها لي ونحاسب عليها، فأتي له بالسلعة وحدد له السعر ويأخذ حقه. إذن يشترط في البيع الشرط الثاني أن يكون العقد من، هو الشرط الثالث لكن لا بأس حنرجع للثاني، أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه. إذن لا تبع ما ليس عندك، أول حاجة يكون السلع عندك متوفر حقيقة، فإن لم تكن عنده لا يعقد البيع، وأن لا يقول له سأبيعك السلعة فلان، يقول له سأحضر لك السلعة أحضرها لك وأعرضها لك بكذا، فإن وافق المشتري ولا تحول عقده ما بين من بيع إلى توكيل، وقد وكله بأن يحضر السلعة، لكن بشرط أن يعلمه بأن هذه السلعة ليس عنده، لكي لا يقيم يعقد البيع والسلعة غير موجودة، لأن العقد يتم بالقبول والإجابة. لو قال له مثلا السيخ، السيخ الأول أسمنتي وما عنده أسمنتي، ولا أسمنتي الطنب كده، ولا خلاص قبلته والسلعة ما عنده، كده البيع العقد، البيع العقد، لا بد أن ينعقد البيع والسلعة في ملك البائع، شرط مهم جدا. فإن لم تكن في ملكه يخبره، ولا تعال ما في جيب لك بعد شوية، أو تعال بكرة تلقاه مروح جبناه بجنب مصعب بجنب باكر، تعال باكر سلم السلعة، أو تعال عصر نلقاه جبناه، فإذا حازها يبيعه. إذن يعقد البيع بعد أن يتملك، بعد أن يتملك السلعة، أو من يقوم مقامه كالوكيل، الوكيل هو الذي أذن له بالتصرف من قبل المالك، الوكيل إذا وكله المالك بالبيع والشراء فبيعه وشراءه ينعقد، فالوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام المالك. هنا مسألة فقهية وهي مسألة بيع الفضولي أو التصرف الفضولي، لو أن شخصا باع أو اشترى من غير إذن المالك أو باع ما لا يملك، فهل يصح البيع أم لا يصح؟ والجواب والقول الأرجح أن البيع يصح إذا أذن له المالك، كان بعض الفقهاء يرى أنه لا يجوز، لكن قول الأقرب الصواب أرجح بدليل الحديث حديث عروة أنه يصح إذا أجازه المارج. ودليل الذين أجازوا دليل واضح وقوي حيث عروة إن جعد البارقي صحابي جليل حيث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة. عنده دينار قال اشتري شاة. قال فذهب عروة بهذا الدينار فاشترى به شاتين. مشى في السوق مهم يعني ناقص البايع أو مهم بالكلام ولا اشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة بيد الخروف إلى الدينار. قال فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه. إذن أجازه على هذا التصرف. وجه الدلالة أن الشاتين اللتين اشتراهما بدينار لما اشتراهما صارتا ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم يتنبقوا ملكا. فباع إحداهما باع ما ليس ما لا يملك وهذا يسمى تصرف الفضولي. تصرف الفضولي يعتبر هذا الفضول منه ليس ماذون له فيه لكن فيما بعد أذنه أجاز البيع فانعقد البيع. إذن تصرف الفضولي إذا تصرف أحد الناس في ملك غيره بيعا أو شراء فجاء المالك فأذن له في ذلك فالبيع صحيح إذا أجاز المالك. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وكان حقه أن يقدم وهو أن يكون العقد من جائز التصرف. أن يكون العقد من جائز التصرف ده الشرط الثاني لكن المفروض يكون الاثنين لكن تقدم أو تأخر. أن يكون العقد من جائز التصرف. وما جائز التصرف؟ هو الحر البالغ العاقل الرشيد. أربع أوصاف. الحر البالغ العاقل الرشيد. الحر له أن يبيع ويشتري جائز التصرف بخلاف المملوك. فالمملوك ليس له أن يبيع ولا أن يشتري لأنه لا يملك بل هو وما يملك لسيده بل هو وما ملك لسيده. فليس للمملوك أن يبيع شيئا وأن يشتري لأنه مملوك. حتى لو كان يعمل لو أنه كان صانعا نجارا أو كان مثلا له حرفة فصنع فباع شيئا الذي يبيعه هو ملك أو ملك لسيده فلا يصح منه البيع. هذا عبد المملوك. إذن الشرط أولا أن يكون حرا. ثانيا أن يكون بالغا. فالصغير الذي لا يميز لا يصح عقده. لو في طفل شالوا تلفون من البيت طلع الشارع لقى واحد قال يا شاطر حق 10 جنيه وشامل الموبايل وده 100 جنيه موبايل ب1000 جنيه هل يعقد البيع؟ يقول الطفل ده رضيان ومشى الدكان اشترى بيع حلاوه وكذا وخلاص على رضيان؟ لا يصح البيع. ان يكون بالغا. فالصغير الذي لا يميز لا يصح بيعه ولا لا يصح منه البيع ولا الشراء لانه لا يميز. اما اذا كان مميزا فالعلماء في بيعه او في عقده قولان. القول الاقرب انه يصح اذا اذن له فيه 9 سنين 10 سنين يعني دون البلوغ لكن مميز فاذن له في البيع. عنده عجلة دراجة دار يشتريها عنده حاجة دار يعقدها أولياءه أذن له في البيع والشراء ينعقد البيع. إذا كان مميزا وأذن له في البيع والشراء فالعقد هنا يصح. الوصف الثاني في جائز التصرف أن يكون بالغا أن يكون عاقلا بخلاف المجنون. فالمجنون ليس له عقل ولا تمييز فلا يصح بيعه. في واحد مجنون مشى باع شارش هذا البحث عن البيت مش باع البيت يرد البيع لأنه مجنون غير عاقل ليس أهلا أو هو فاقد الأهلية وليس جائز التصرف فبيعه لا ينعقد. الشرط الرابع الرشيد، أن يكون رشيدا، والرشد خلاف السفه، والسفيه هو الذي يحجر عليه، ومن يحجر عليه لقلة عقله أو نقص فهمه أو طيشه فهذا لا يعتبر راشدا، حتى لو كان بالغا، حتى لو كان بالغا لكنه غير راشد، أي لا يميز بين ما يصح وما يضره، فهذا يحجر عليه ولا ينعقد بيعه ولا شراءه. إذن هذه أربع أوصاف لا من توفرها حتى يكون العاقل جائز التصرف، يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فإن كان عبدا مملوكا لا ينعقد بيع، وإن كان صغيرا دون التمييز لا ينعقد العقد، وإن كان مجنونا فبيعه لا يصح ولا شراءه، وإن كان سفيها أو طائشا لا يحسن التصرف كذلك أيضا بيعه لا ينعقد. هذا هو الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بالمتعاقدين أو بالطرفين. قلنا البيع له سبع شروط، ثلاثة شروط في الطرفين، طرفين بيع والشراء، المشتري والبائع، وثلاثة شروط في المبيع. الشرط الأول وهو الرابع من الشروط السبعة أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدور على تسليمه، فلا يصح بيع الطير في الهواء، فلا يصح بيع الطير في الهواء، طير في الصحراء ما قبل، فلا يجوز بيعه، لكن يوكل من يأتي به، فإذا اصطاده وجمعه هناك هنا ينعقد البيع، العقد يكون بعد أن يتملك، يتملك إذا ما تملك، إذا ما جاء به ما في عقد ما في بيع، لكن يوكل أو يكلف بإحضاره، فإذا حضره يحضره ويكون البيع بسعر كذا وكذا. إذن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء البحر، إذا كان يبيع طن طن بكذا ولسه ما اصطاد وما جاء ولا كيلو فلا يصح البيع، لأن هذا فيه غرر، لأن في هذا غررا في تغرير بالمشتري. إذا لابد أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون مباحا، أن تكون العين عين المبيع مباحة، أن يكون المبيع مباحا، فلا يجوز بيع ما كان حراما كالخمر والأصنام ولحم الخنزير، هذه كلها محرمة، سيأتي في كتاب الله في كتاب العمدة أصناف هذا الأشياء التي يحرم بيعها، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالميتة لا يجوز بيعها ولا الخمر ولا الخنزير ولا الأصنام، فهذه كلها لا يجوز بيعها. إذن الشرط الخامس أن يكون المبيع مباحا، تكون مباحا ونافعا، كذلك من شروط أن يكون نافعا، هذا تابع للشرط الخامس، فلا يباع ما لا نفع فيه كالحشرات، واحد يقول ده ليه مثلا 100 جوز ذباب تعمل ما شنو 100 جوز في لاك طلب ده فيها محافظ وده ليه 100 جوز ذباب نعم قال عقرب ممكن نعم العقارب فيها منافع، صغلة من السموم أمصال في الأدوية استعمل فيها منافع، يعني العقارب يعني يستخلص من سمها نسب في الأدوية هنا، لكن الأشياء التي لا نفع فيها كالحشرات والديدان، ديدان وحشرات أو أشياء هذه ليس فيها منفعة ظاهرة، لكن لا تباع. إذن الشرط الخامس أن يكون أن تكون العين مباحة نافعة، فيها منفعة ومباحة، فلا تكون حرام ولا تكون مضرة، الضرر الواضح. ده الشرط كم الخامس. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصفة، أن يكون معلوما، فلا يصح بيع المجهول، بس واحد يكون خذيله كرتونة يعمل عليها مزاد بكم بعشر بعشرين بأربعين بخمسين في نافتح يلقى فيها لعب حق الشافع فحصل تقدم الجمهورين في بمكبر صوت عاملين مزاد عالم كرتونة دي ما أعرف إيش واحد يقول بكذا بعشر لما من يرسم مزاد على أحد الناس فيفتح يلقى فيها لعبة حق الشافع أو يلقى مثلا حاجة كذا لا قيمة لها هذا لا يجوز لا ما يجوز أن يكون المشترى معلوم أنت تعال اشتريت مكوة كهربائية اشتريت كتاب اشتريت جوال اشتريت أي شيء معروف اشترط في البيع أن يكون معلوما فلا يجوز أن يشتري سام مجهول يشتري مثلا كرتونة مقفلة فيها شو ما عارف بس يدفع ولو مثلا كرتونة دي نبيع لك الكرتونة دي بس الحياة كلها فيها هذه في جهالة فلا يجوز بيع المجهول يشترط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصفة كان تكون مثلا له رايح مثلا شيء له رايح مثلا نوع من العطور فيشتمه فعل واحده فيقبل به هذا نوع من العلم الشيء هذا يكون العلم الشيء برؤيته أو بشمه أو بوزنه بثقله فيكون معلوما المهم الخلاصة في الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما فإن كان مجهولا فلا صح البيع الشرط كم؟ السادس من شروط البيع الشرط السابع والأخير أن يكون الثمن معلوما لدى الطرفين وهل هو حال أم مؤجل يكون معروف الثمن في الحاضر ولا في الآجل ده هو شرط مهم لا بد أن يتفرق البيعان وقد علما الثمن سواء كان حالا أو كان مؤجلا سواء كان في العاجل أو كان في الآجل هذه سبع شروط لصحة البيع شروط صحة في البيع فإذا اختل منها شرط فسد البيع وأغلب البيوع الفاسدة المحرمة يختل فيها أحد هذه الشروط السبعة قلنا ثلاث شروط في المتعاقدين وثلاث شروط في المبيع وشرط في الثمن في المتعاقدين أن يكون البيع عن تراض من الطرفين وأن يكون العقد من جائز التصرف وأن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه وأن يكون المبيع مقدور على تسليمه وأن يكون المبيع معلوما وأن يكون مباحا نافعا والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما لدى الطرفين عند البائع والمشتري وهل هو عاجل أم آجل هذه السبع شروط يجب معرفتها قبل الدخول في باب البيع فمن ضبط وفهم هذه الشروط السبعة يسهل عليه فهم بقية المسائل المتعلقة بكتاب البيوع أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع أول حديث عبد الله بن عمر بس كذلك يقرأ حديث أول والثاني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا تبايع الرجال فكل واحد من غلام الديار ما لم يتفرقا وتعالى جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع كذا وما في معناه من حديث في حزام وهو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذباه تكثر من بينهما. اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وعبد الله بن عمر الخطاب القرشي العدوي الصحابي الجليل وهو صحابي وابن صحابي وهو احد العباد الاربعه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وقد توفي ابن عمر سنه 72 او 73 هجريه وهو من زهادي وصحابتي وعبادي وعلمائهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذا الحديث يدل على مسألة وهي خيار المجلس، ما يسمى بخيار المجلس. فإذا تبايع رجلان، إذا تبايعا وكانا في مجلس واحد فهما بالخيار، كلاهما بالخيار، البائع والمشتري له أن يختار الفسخ أو الإقالة من البيع طالما أنهما في المجلس، مثلا جالسين في دكان أو في بيت، في مكان أو في مكان عام مثلا، أو في مثلا جالسين في مقهى أو في اجتماع، وعرض أحدهم على الآخر سلعة وقبل آخر السلعة، هنا ينعقد البيع. إذا لم يتفرقا يمكن، إذا كان في المجلس يمكن لأحدهما أن يستقيل، ممكن البائع يقول أنا صرفت نزع البيع خلاص خليت البيع. إذا كان في المجلس يمكن أن يستقيل أحدهما، مثلا البائع يقول الله تعرف أنا غير طراي كنت عايز أبيع على السيارة دي لكن أحسن أخليها، له الحق في ذلك. أو الطرف الآخر المشتري يقول أخي ما تعرف أنا ذكرت عندي إجراءات وعندي حاجة كده عندي غرض فلغيت البيع، لهم الحق في ذلك. وهذا يسمى خيار، خيار المجلس، لهما خيار المجلس إذا كانا جميعا ولم يتفرقا. والتفرق يكون بالأبدان، بالأبدان بأن يفارق أحدهم المجلس، جالسين في مقهى بعشية خلاص طيب السلام عليكم السلام، مشى ركب المواصلات أو ركب سيارته فات خلاص، أو فارق البيت معه في البيت وعشية اتفق على البيع فأحدهما انصرف قال خلاص مع السلامة مع السلامة فذهب تفرق. هنا وجب البيع، وجب البيع، يعني هنا يجب على المشتري أن يواصل في أخذ السلعة، ووجب على البائع أن يواصل في تسليم المشتري السلعة. هنا انعقد البيع، يعني وجب البيع بحيث ليس لأحدهم أن يتنازل أو أن يستقيل إلا إذا قال هو طرف الثاني، من حقه أن يقيله ومن حقه أن يرفض. إذا رفض البيع أو رفض العقد بعد التفرق لا قاوة ثاني يوم قال اسمع والله امبارح قعدنا وأنا بحترك العربية لكن بدلي أنه غير راجع، الطرف الثاني من حقه أن يرفض وخلاص من اشتريت صارت ملكا لي، أنا اشتريت ويتفرق من المجلس، تفرق المجلس وهذه السلعة صارت ملكا لي. وإن أقاله فأنا مستحب، إذا قاله أقاله في البيع فهذا من مكارم الأخلاق ومن المستحبات. إذا الحديث يعتبر أصلا في خيار المجلس، إذا قال إذا تبع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهم الآخر، يمكن لأحدهم أن يخير الآخر ولا اسمع بعد ثلاث يوم تعدين بيعتها فيه انت بعد ثلاث يوم إذا هذه السلعة لم تلائمك أو لم تجدها مناسبة لك لك أن تردها. إذا أعطاه الخيار أيضا له الخيار، مثلا إنسان يشتري من صاحب مثلا آلات كهربائية، مثلا يشتري مكيف ويدفع الثمن يقول مكيف ده شيله وركبه وعندك شهر، لو حصل في أي شيء ترجعه، لك الخيار في رجعه، ويسمى خيار العيب، يرجعه ويأخذ ثمنه. إذن إذا خير أحدهم الآخر في نفس المجلس أو أعطاه مدة في الخيار، طبعاً بذلك ما عارفا هذا خيار العيب، هذا خيار آخر ده اسمه خيار العيب، سيأتي فيه في من ادعى شهادة المصرات من ادعى غنم المصرة ده اسمه خيار العيب سيأتي. لكن الكلام عن خيار المجلس، يمكن لأحد الطرفين أن يمد هذا الخيار شهر أو سنة ولا خلاص أنا بعتك الأرض الزراعية أو الأرض السكنية وهذا البيت بعتك إياه وقبلت. أي وقت إذا بعد سنة أردت أن ترجع في العقد لك ذلك، فهذا حق تنازل عنه فله ذلك، أو يخير أحدهم الآخر. قال فإن خير أحدهم الآخر أو تفرقا بعد أن تبايعا، تفرقا بعد أن تبايعا ولم يخير أحدهم الآخر فقد وجب البيع. إذا عقدا البيع وتفرقا فقد وجب البيع، إلا أن يخير أحدهم الآخر. إنه الحد بكرة، الحد الشهر الجاي، الأسبوع الجاي، السنة الجاية، إذا رأيت أن ترجع فلك ذلك، فهنا يثبت الخيار. إذن هذا يسمى خيار المجلس، والخيار خيار المجلس للطرفين أن يسقطاه، ممكن يسقطا هذا الخيار الطرفين، يقول اسمع نحن نبيع لك شو ما في رجوع في المجلس، يقول أنا بعتك على شوف هذا قال لي قبلته زول خلاص هذا كلام نهائي ما في رجوع ولا ما برجع خلاص. وإن كان في المجلس لأنهم اتفقا على شو على إسقاط الخيار، أو إذا اتفقا على إبقائه وتمديده أيضا يبقى ويمدد. إذا اتفقا على إطالة أمد الخيار وتمديده أيضا الخيار لهما الحق في ذلك. وإذا اشترط أحدهما شرطا وأقره الآخر ثبت للمشتري. إذا اشترط المشتري الخيار وأن يمدد له الخيار في المجلس فوافق البائع فله ذلك، أو العكس، كل هذا مبني على التوافق، والمسلمون عند شروطهم مبني هذا على الرضا والتوافق بين الطرفين. إذا لهما أن يسقطا الخيار أو يبقيانه أو يبقيه أحدهما دون الآخر، فإذا أبقاه أحدهما فله هو كل حق الخيار بخلاف الثاني إذا جازه الطرف الثاني، والعكس بالعكس. إذا الحديث يدل على مسألة خيار المجلس، ومسألة معروفة عند الفقهاء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك إذا اتفقا على البيع وقدم أحدهما عربون، العربون هو جزء من الثمن، فإذا اشترط البائع على المشتري أنه إذا واصل البيع فيكمل على العربون، إذا لم يواصل البيع يأخذ العربون ووافق على ذلك فله ذلك. مثلا اشتري سيارة قال العربون أنا عايزه دار السيارة، قال خلاص جيب عربون، دا عربون 1000 جنيه، قال خلاص إذا جبت قوش كملته تيم على العربون مثلا ب50 جيب 49 على، إذا ما جبت قوش الباقي العربون ده ضاع، أنا أخذتني يوم 2-3 خلاص العربون ده ضاع. إذا وافق المشتري على ذلك أيضا هذا عقد صحيح، يصح العقد. وبعد التفرغ يكون بعد بالخط، بس إذا أغلق الخط خلاص تفرغ. إذا عقد البيع بالمكالمة الهاتفية واتفق على المبايعة وأغلق الخط خلاص بعدها وأصلا بيكون متفرغ، لكنه وصل بناته الخط. إيه نعم، وهذه المسألة لم تحصل في زمن الأول لأن دي مع الوسائل الحديثة. إذن هذا هو خيار المجلس. أورد المؤلف حديثا آخر في نفس المعنى، حديث حكيم بن حزام، وهو حكيم ابن حزام ابن خويلد الأسدي، وهو ابن أخ خديجة بنت خويلد، خديجة عمته، والزبير بن عوام ابن عمه. حكيم ابن حزام ابن خويلد، وولد حكيم قبل الهجرة ب13 سنة، قبل عام الفيل، وتوفي سنة 54 هجرية، يعني كم عمره؟ 13 زائد 63، طيب 13 زائد 53 كم؟ 66 زائد 54، لا مشكلة عندك قبل يعني عام الفيل كان عمره 13 سنة، طيب لحد سنة 1 هجرية عمره كم؟ 13 زائد 53 بكم؟ 66 66 زائد 54 بكم؟ 120 سنة. عاش 120 سنة حكيم الحزام، وقد ولد في جوف الكعبة، ولد في جوف الكعبة. كانت أمه مع نسوة من قريش قد دخلا البيت فجاءها المخاط فوضعت حكيما في جوف الكعبة. وكان حكيم رضي الله عنه قبل أن يسلم كان له مواقف طيبة مع الإسلام والمسلمين. فأيام حصار بني هاشم في الشعب كان يأتي به الطعام والقمح والحنطة والمؤن الغذائية فيجعلها على الدواب ثم يضربها وتدخل شعب أبي طالب. أيام حصار المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب كانوا قد أجمعوا على مقاطعتهم في البيع والشراء وأن لا يتزوج منهم وأن لا يعاملوهم. فأصاب المسلمين وبني هاشم مسلمهم وكافرهم أصابهم قحط وحصار شديد حتى كان كما قال سعد القاص كانوا يقولون الجلود الجلد جلد الميت. فكان حكيم يأتي بالطعام فيجعله وهو على الشركة لم يسلم بعد يأتي بالطعام فيجعله على الدواب ثم ينهرها فتدخل الشعب للمسلمين. ثم أسلم عام الفتح وكان قد شهد بدرا مع المشركين شهد بدرا لكن مع المشركين ونجا من القتل يوم بدر. فكان إذا اجتهد في الحلف قال والذي نجاني يوم بدر كان يقول والذي نجاني يوم بدر إذا اجتهد في اليمين لأنه أشرف على الهلاك في معركة بدر لكن الله تعالى أنجاه. فأسلم وحسن إسلامه وقد جاء في أخباري أنه شهد يوم عرفة وقد أعتق 100 رقبة 100 رقبة ومئة ناقة ذبحها ومئة بقر ومئة شاة كلها للمسألة. قال يا ربي هذه كلها لله. جاء يوم عرفة ويسوق 100 من الإبل ومئة من الغنم ومئة من البقر ومئة من الأرقاء فأعتق المماليك وهب الأنعام كلها صدق. قال هذه كلها لله يوم عرفة. فكان كريما جوادا. ولما مات زبير بن عوام وابن عمه سأل ابن عبد الله بن زبير قال كم على أخي من الدين؟ قال 1000 1000 يعني 1,000,000 درهم. قال علي 500,000 قال حسد عنه 500,000 يعني نصف الدين. يقول حكيم الحزام بن خويلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيانة. البيعان يعني البيع والمشتري البائع والمشتري ثم هذا تغيير تغليبا كما قال القمران والعمران والأبيضان تغليبا. قال البيعان بالخيار أي لهما الخيار خيار المجلس ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا ما دام في المجلس فلأحدهما ولكل منهما الخيار سواء كان البائع أو المشتري ما لم يتفرقا أي بأبدانهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذا صدقا صدق البائع والمشتري صدق المشتري صدق البائع في الإخبار بسعر أو بحال السلعة أقول هذه السلعة مثلا من صناعة الدولة الفلانية فلا أكذب مثلا صناعة تكون صينية يقول أقول لا ياباني أو لا من الدولة الفلانية ليروج السلعة لا بد أن يكون صادقا لأن الصدق هو أساس البركة في البيع. وما وحقت البركة في أسواقنا اليوم إلا بسبب كثرة الكذب كذب في أبشع صوره. إنسان يكذب فيما لا يحتاج إليه يشتري السلعة ب1000 يقول والله والله مشتراها 5000 والله عليك فضل الله مشتراها بكذا يقول اشتراها ب1000 ولكن من محله ولو يقدر لحد ما قاعد هنا مكلفه معي 5000 مكلفه 1000 واحد يبيع لك ب6 7000 يقول لك بس لاقي فيها 1000 واحد بس نعم الشيوخ بس لكن بس مضطر ما بستفيد ولا طيب ما بستفيد طيب شغل شوف شغله ثانيه يقول لك والله ما في اي فائده والله يوم السيدان أي فائدة طيب تشغل ليش طيب يعني شغال محسن بالبر يعني. فالكذب يمحق البركة فهي صدق وبين، يبين ما في السلعة من عيوب. والأخ العربي فيها ضربة هنا مضروبة هنا وفيها كذا، وأصلا فيها غايب مضروب، أو البيت ده فيه مثلا فيه شد، أو فيه مثلا فيه موية. لكن هذا أشبه بالمحال في هذا الزمان، مستحيل يعني تباع السلعة ويقال فيها ما ليس منها. أحيانا يعني يأتي المروي للسلعة الوصيل فيثني على السلعة بما ليس فيها لكي تباع، يجي للمشتري ويأخذ السلعة دي العربية اللي فاتتك، ما بتبقى والله دي تفتش السلعة كله ما بتبقى زيها، دي أحسن من الجاب من المصنع الليلة دي، فيبيعها فيشتريها. خذات المشتري ده لو جيت ثاني يوم عشان يبيعها ويأخذ بلدي ولدي يام جيب حاجة يام جيب أي حاجة، أمس كامل يثني عليها واليوم يبخسها، فده موجود. عشان كده بركة ما في بركة في البيع، واحد يكون يعمل بيعات كثيرة في قروش لكن ما في بركة. فإن صدق وبين يعني يبين، يكون واضح السلعة دي كده مواصفاتها كده، والله فيها مشكلة في المحل الفلاني، دي حالة الرهنة تقبلها بحالة الرهنة كده الحمد لله، ما تقبلها رب يسهل عليها وعليك، ده البيان. لكنه أصبح الآن أندر من الكبريت الأحمر، يقول شيء نادر جدا، أندر من الغراب الأبيض، شيء ما في، كل شيء في الكتب بس يعني يكاد يكون في الكتب. فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما، وإن كذبا وكتما، أي واحد كان مشتري وبائع أحيانا قد يكون مشتري هو الذي يكذب، يكذب على البائع، يكون البائع أعراج مثلا لا يعرف السلعة تكون غالية جدا هو لا يعرف ثمنها فيشتريها منه بثمن بخس، وهذا يسمى الغبن. يعني مثلا يأتي عربي يحمل جوال، جوال بألف مئة، فيأتي أحد الناس المشتري فيقول للجوال، يقول هذا الجهاز هذا الجوال سعره 100 جنيه، هو بألف مئة، فهذا الرجل مسكين جاته هدية من برا ما عاد يسعر، لكن السعر هكذا مستعمل أو جديد هذا سعره بألف، يقول أخذ 100 جنيه، هذا كذب، لذلك لا يبارك له فيه. بعض الناس يقول لك ما أقول لك ما هذا ما وافق ما رضيان، فرضيان لكن ما يعلم. طيب إذا أردت أن تعرف حكم هذا فعل هل تقبله لنفسك؟ إذا قبلته فهو جائز، إذا لم تقبله فاعلم أنه حرام. ولو طيب أنت لو محله بيبيع بمئة جنيه لك لا لا بألف جنيه كيف يبيع مئة جنيه؟ طيب لو أنت كنت محله وما عرف السعر جاء واحد سلعة بألف جنيه أخذ منك بمئة جنيه هل ترضى ذلك منه؟ ولك والله ما برضاه عشان خلاص أفتيت نفسك. كثير من المسائل إذا أردت أن تعرف الحكم ضع نفسك في مكان الطرف الآخر، بس خذ نفسك في مكانه، فإن كنت لا تقبل فاعلم أن هذا الأمر فيه على أقل الأحوال فيه شبهة، أقل الأحوال شو فيه شبهة. قال فإن كذبا وكتما، أي كتما عيوب السلعة، يكتم عيوب السلعة، وهذا عند البائع، البائع يعرف أن هذه السيارة معيبة، هذه السيارة فيها مشكلة، لكن تعود تنقلب في الطريق أو فيها يعني خلل كبير، فيخفي هذا الخلل. نقول أنا بعتها بس عندي ظروف وعندي يعني مصاريف دراسة وعندي زول في عم، لو ما عندي زول عيان ما كان بعتها، وعندي زول عيان والعربية فيها مشكلة، سيارة عايز يبيعها وعشان يتخلص منها فيخدع المشتري، فهذا يسبب محق البركة. فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، يكون البيع ممحوق البركة. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.